السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سئل من الله أن يعنانا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فأهل الصلاح من شأنهم أن يقولوا ربنا اغفر لنا، وشأنهم أن يقولوا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أنصح نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أشكر الله ثم أشكر إخواني البديلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، مع شكري للمتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. استعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل حكم الاحتفال بالمولد. أجبنا مرارا أن هذا لم يرد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أنه لا يعلم تأريخ ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصنع هذا المولد في القرون المفضلة. هل تجوز العمرة للحي؟ نعم تجوز العمرة للحي ولا مانع. التكاليف وبروتوكولات الزواج في عصرنا هذا من تلبيسات إبليس، ليست من تلبيسات إبليس يا أخي. الله يقول وأتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. نعم قد قال الله تعالى في كتابه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما أن تدخل في تلبيسات إبليس لا. إن موسى عليه السلام قال له العبد الصالح إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فعرض عليه صداقا هو أن يعمل عنده أجرا ثمان سنوات مقابل زواجه بالبنت. فأقصد أنه ليست من تلبيسات إبليس، لكن التيسير مطلوب. قال هل صحيح أن أم الرسول في النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. يقول أبو محمد: اشتريت قطعة أرض للبناء، وبعد فترة تغيرت النية وبعت الأرض وزكيت سنة واحدة. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. رجل ارتكب الفاحشة ثم تزوج النبي المرأة، كده مرتكب لكبيرة. نعم مرتكب لكبيرة، فالزواج لا يبطل الحد. الله يوفقنا وإياك يا مصطفى بن سليمان. هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية؟ الجمهور يقولون لا يجب عليه ذلك في الصلوات الجهرية، وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. كيف يشعر الميت بعذاب القبر؟ تلك صورة يعلمها الله. هل لو قمت لقضاء ركعة بعد تسليم الإمام وأصبحت إماما لشخص آخر هل هي أجر أكبر؟ الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هل إدراك الركوع إدراك بالركعة؟ نعم هذا رأي جمهور العلماء. أما السائل عن محمد الهاشمي لا أعرفه. طلق تطليقتين خلع، هل يجوز أن يرجع إليها؟ الجمهور يعتبرون الخلع تطليقة واحدة دائما. نعم هناك خلاف بين العلماء في الخلع وفسخ الانطلاق، إلا أن الجمهور على أنها تطليقة واحدة دائمة، وهذا الذي عليه القضاء، ولا نحب أن نخالف الجمهور ونحدث شقاقا. ما نصيحتكم عند انعدام الصحبة الصالحة؟ اعتزل إلى أن ترى صحبة صالحة، إلا إذا كنت قويا تستطيع أن تأمر وتنهى. فمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. وإن كنت تخشى على نفسك أن تنحرف فالبعد أسلم لدينك. هل قمت لقضاء ركعة بعد تسليم الإمام؟ أجبنا عليك. حكم النمص، النمص كبيرة من الكبائر. بارك الله فيك يا أيمن. هل يجوز الزواج من ولي الأمر بدون عقد؟ كيف الزواج من ولي الأمر بدون عقد؟ يوسف أبو يوسف هل الزواج السري من الزوجة الثانية حرام؟ وغش غش يا يوسف لا تكن غشاشا. يقول كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين الذين يحتفلون بعيد الميلاد كرأس السنة الميلادية؟ انصحهم لله. إنه يعمل في مدرسة حكومية وهناك أوقات فراغ، هل يعني أقرأ القرآن ونسمع الدروس الشرعية في أوقات الفراغ؟ لا كذلك، منع من ذلك. القراءة التي تبطل الصلاة في الفاتحة، سؤال غير واضح يا شريف. ما حكم المداومة على لفظ وبركاته في التسليم خلاف الأولى وإن جازت أيضا؟ الراجح في كيفية وضع يد المتوفى في الكفن، هل كوضع الصلاة أم بجواره؟ ليس هناك دليل على ذلك. حديث يا صاحب السبتيتين اخلع عليك فقد آذيت، لا أراه يصح، أراه لا يصح. وخالد بن سمير لم يوثقه إلا النسائي، والنسائي مشهور أيضا بالتساهل في توثيق المجاهيل على غرار ابن حبان. الأمر في صور الهاتف أيسر من الأمر في الصور الفوتوغرافية. ننصح بكتاب قراءة الروح لابن القيم؟ لا أنصح به، وهذا الكتاب يقال إنه دخيل على كتب ابن القيم. بكر الحسين عندي محل، عنده محل مواد غذائية، هل تجب عليه زكاة؟ عروض التجارة التي فيه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول عليها زكاة. هل من السنة خطبة صلاة الخسوف والكسوف؟ نعم، وردت خطبة عن رسول الله في ذلك. سالم الحالم، كيف أجيبك يا سالم؟ من هو المرتد؟ المرتد الذي ترك الإسلام ودخل في الكفر، رجع إلى الكفر. يقول القول أستغفر الله يجزئ في الاستغفار؟ نعم يجزئ، كذلك قول اللهم صل على محمد تجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تصفيه البط والأوز؟ نعم لا مانع من ذلك. هل الرقية الشرعية تفيد في علاج الأمراض الحسية؟ نعم، الصحابي رقى اللديغة بفتحة الكتاب فبرئ بحمد الله. حبك الله يا عباس مازن. الأشعرية هم الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى أو يؤولونها بتأويلات باطلة، والحديث عنهم يطول. هل يجوز نسر مقطع عن سوء الخاتمة فيه مغنية تموت على المسرح للعظه بين النساء فقط وبلا موسيقى؟ يعني إذا كان وجهها معروف ومعروف لدى الناس فالستر أولى، والله أعلم. طيب الجمع بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقوله تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، استثنيت الكتابيات من المشركات. حكم استعمال قهوة مضاف عليها جوست الطيب بزهائة الناس؟ يا أختي جائز يا أختي، ليست مسكرة. كيف أجمع الصلاة أثناء السفر إذا كان اليوم كله سفر؟ فما بين الظهر والعصر في وقت واحدة منهما، وبين المغرب والعشاء في وقت واحدة منهما. صلاة العصر خلف الإمام بنية الظهر، ثم صليت الظهر في جماعة. صليت العصر خلف الإمام بنية الظهر ثم صليت العصر في جماعة، هل في شيء؟ ليس فيه شيء. أبو معاذ يسأل أصليت 4 ركعات بعد العشاء، هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 بعد العشاء ما أعرف شيئا فيه عن رسول الله، إنما السنة الراتبة العشاء ركعتان بعدها، وبعد ذلك صلاة الليل. بارك الله فيك يا عمران. ما القراءة المبطلة للصلاة؟ سؤال في المفهوم الشريف، احذفه حفظك الله أو صححه. هل السجود أثناء السجود هل الأمر واسأل في ضم الأقدام أم تفرجها؟ نعم، ورواية كان يرص قدميه شاذة والصواب ينصب قدميه، يعني الرواية يرص قدميه من طريق يحيى بن أيوب الغافقي وفيه مقال. هل يجوز للشخص أن يرى شعر المخطوبة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. والأمر فيها واسع، بأي رأي اخترت لا جناح عليك. عنده سبب لا أدعو الله أن يرزقنا لا ذكور، الله يرزقك ولا ذكور وتكون ذرية طيبة، ولكن أعلم أن أيضا تربية البنات فيها خير، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا لهم للنار. وأعلم أن الله قال أبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأخ زياد من تونس ماذا قال؟ بارك الله فيك وأعاننا الله إياك على اتباع الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تزوجت امرأة من ولي أمرها دون أن تزوجت امرأة من ولي أمرها دون أن أكتب عليها عقد. إذا كنت تقصد أنك لم تسجل في الكتابات إنما هي لتوثيق الحقوق فقط، لكن إذا كان النكاح بولي وشهود وصداق فلا بأس. إلا إذا كنت تغش الدولة وتأخذ معاشا مثلا من الدولة بناء على أنك لا تريد التسجيل من أجل هذا. على ذكركم أن النصرانية لا تخجل من التعري ولبس الصليب، هل تعتبر هذه كتابية؟ يا باسل الله يحفظك، حتى لو كانت مسلمة وتتعرى لا تتزوجها. قل إن الله لما أباح النصرانيات واليهوديات قال والمحصنات تملك معنيين العفيفات والحرائر تكون عفيفة، بارك الله فيك. والده رحمه الله كتب البيت باسم أمي وهي الزوجة الثانية وله بنات من الأولى، هل يرثن من ذلك البيت؟ ينظر لماذا فعل أبوك ذلك؟ أبوك كان ظالما أن السبب الحمل له على ذلك. هل يجوز لمدرسة العلوم أو الدين شرحنا أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي شرح مسائل دقيقة مثل الجهاز التناسلي وما المني والحيض؟ لا يجوز لها ذلك وتنتقل إلى مدرسة نساء. هل من السنة النوم مبكر؟ نعم من السنة ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء والنوم قبلها. الله يغفر لي ولك يا سمير. هل تجوز زراعة الشعر؟ أرى الجواز. ما ضوابط التعامل مع زميلي النصراني في العمل؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما صحة حديث الأكل على الجناب يورث الفقرة؟ لا يثبت ولا نعلم له أصلا. حكم لبس السنسال للرجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هل يجوز إعطاء الخيار لشخص آخر غير الذي كنت أنتوي إعطاءها له؟ إذا لم يكن هناك نذر أو لم يكن هناك وعد فلا بأس بذلك. النوم على الشق الأيسر جائز إلا أنه يستحب الابتداء على الشق الأيمن. أما الجواز فلأن الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. أما الابتداء باليمين فلأن النبي أوصى البراء بن عازب إذا أخذ مضجعه أن يضطجع على الشق الأيمن ثم يقول الأذكار. يقول بدأ الإمام في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة وأنا في نص الفاتحة مثلا، أكملها يعني إذا أردت ذلك. فاتتني صلاة الفجر ولم أصلها إلا بعد طلوع الشمس، هل أقرأ فيها سرا أم جهرا؟ الأمر واسع. هل الشعر المصنوع من البلاستيك باروكة؟ هل الزوجة أن تضعها للزوج للتزين؟ أنصحها بالبعد عن أي شبهة. الله يدينا وإياك يا كمان. حكم لبس شيء في اليد للرجال مثل الساعة للزينة؟ الساعة جائزة بارك الله فيك يا عبد الرحمن. عمل في مجال المشتريات ومجبر على شراء أدوات رأس السنة، ليس على المجبر من إثم. هل ثبت في خبر كراهية الأكل والشرب ساخن؟ ورد حديث كأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره، وأحتاج أيضا إلى مراجعته. حكم بيع صليب الذهب؟ لا يجوز للمسلم أن يبيع صليب الذهب. حكما صلى العصر وسلم ثم تذكر أنه صلى ثلاث ركعات فقط، وبذلك أسقط ركعة يأتي بها ويسجد للسهو. هل الزوج إذا صام نافلة وزوجته لم تصم هل يستأذنها في صيامه للنافلة؟ لا يا هالة، لا يستأذن الزوج زوجته. حبك الله الذي أحببتنا فيها، ليجوز أن أدعو لشخص ميت علمني صنعة مع العلم أنه كان جائرا في حساب جائر في حساب أهل البلد، أدعو له بالمغفرة وتصدق عنه لعل الله أن يرحمه. مسافة القصر نسبية عرفية عرفية، أتدخين مضر من ثم فهو حرام للضرر. هل يجوز أن نطلب أحدا أن يستغفر لنا؟ قال عمر استغفر لي يا أويس. الحديث في مسح رأس اليتيم لا يصح. إن عايشة في دولة أوروبية هناك بعض الأطعمة يدخل فيها الكحول، وأنا عندي برنامج لكشف الأطعمة الحلال والحرام. هل كل الكحول حرام؟ ما نستطيع أن نقول هذا، نستطيع أن نسأل هل هذا الطعام مسكر أو خمر، واضح أنه خمر إذا كان خمرا صب على الأكل لا تأكليه. بارك الله فيك. قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لا تبني كنيسة ابني مسجدا يا أيها المسلم. ولبس السواد للحزن لم يرد عن النساء أنهن كن يلبسن ذلك، لم يكن يخصصن السواد للاعتداد. ماتت الأم فليرث أولادها في جدهم إذا كان لهم أخوال، حجب الأحفاد، والله أعلم. ما حكم نسية عهد الأيام التي أفطرتها في رمضان كيف تقضيها؟ التي نسيت الأيام فتقضي بالتقريب. ما حكم عدم إتمام النذر في الوقت المحدد؟ أكمله ولو بعد حين، وكفر كفارة يمين. وحفظك الله يا أحمد بن شرف الدين. رؤية الميت وهو جالس يعلم الناس القرآن والفقه والسنة رؤية طيبة. أتاني المولود الحمد لله وزوجتي تريد اسم وأبي يريد اسم غيره، أنا سميته بما شاء أبي يكون بروحه، برأته بذلك. الاسم من حق الابن، ليس من حق الأب ولا من حق الأم، من حق الابن. الابن له أن يسمى باسم طيب، يعني مثلا قلت لابنك سميه دعفوش مثلا، اسم يسخر منه الناس، ليس لك ذلك، تسميه اسم طيب. هل من السنة تقبل هذا الطفل والمسح على رأسه؟ دعمور جبلية ومن لا يرحم لا يرحم. هل تجوز مصافحة زميلتي في العمل؟ لا تجوز. والله ما عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي إني لا أصافح النساء. وفي الأثر مرة عن معقل بن يسار ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حكم الترحم على الكافر لا يجوز، لا يمسه إلا المطهرون، ذلك في اللوح المحفوظ. المطهرون الملائكة، كذا قال فريق من العلم المستدلين بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هل يجوز في العقيقة ذبح كبش وشراء كمية من اللحم لعدم توافر ثمن كبشين؟ لا يجوز مثل هذا، والعقيقة ليست واجبة. حكم العمل في كنيسة، قلنا لك أعمل في مكان غير الكنيسة، بارك الله فيك. هل يجب الخروج على حاكم تونس؟ لا بد من النظر إلى المفاسد والمصالح، لكن لا تتبع القانون الذي سنه، فهو قانون باطل باطل باطل. أما الخروج فلا بد فيه من النظر إلى المصالح والمفاسد. حكم لبس أسورها كالساعة وليست ساعة. تلبس أساور النساء يا عبد الرحمن بن جلال، انتبه، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. كلمة لما تزوجون عرفي بشكل سري، إذا أقول إنه نكاح ليس سفاح، فهذا الذي يخفي زواجه عن زوجته أهل بيته هو غشاش لأهل بيته. أريد كتاب الزيادات الشاذة في الأحاديث لفضيلتكم حتى لو كان إلكترونيا. الكتاب ليس لي، إنما أنا راجعته مع الثاني وقدمت له وقد بذلوا فيه جهدا كبيرا الأخوان الكريمان محمد ابن السيد حفظه الله ومحمد ابن عيد حفظه الله. فراجعته لهما وقد صدر مجلدان من ذلك، كل مجلد 100 زيادة وهما في طريق العمل، أسأل الله لهما السداد. والكتاب عندي إن شاء الله نهديك منه، بس كيف أوصله إليك؟ إذا أردته أرسل من يأخذه ونعطيه له هدية إن شاء الله. وحياك الله يا أبا مشاري، هل ورد في لبس اللون الأحمر للرجال شيء تعني شيئا ينهى؟ إذا شيء ينهى لم يصح، لقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. حكم الاشتراك في الجمعية التي يفعلها الموظفون فيما بينهم لا بأس بذلك، يعني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، نعم يجوز ولا مانع يمنعها. أن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي كان رسول الله لا يحجبه شيء عن القرآن إلا جنابة فضعيف. يقول سأل في دار الإفتاء في بلادهم عن طلاق الحيض فقالوا بدعة لا يقع كذا، قالوا أما قولهم إنه بدعة فبدعة لكن الطلاق واقع عند الجماهير وعند الأئمة الأربعة. قال ابن عمر حسبت عليها تطليقة، ورسول قال مره فليراجعها، فلم يراجع إلا بعد الطلاق. وأنصح المفتين الذين يفتون بعدم وقوعها أن يتقوا الله. زلت قدم شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب زللا عظيما في هذه المسألة، وسأذكر مثالا للخطأ الذي وقع فيه ابن تيمية تبعا لابن حزم الأندلسي. وردت رواية واستدل بها ابن تيمية رحمه الله وشنع بها ابن حزم أيضا فرحا بها. وفي الحقيقة أنه يمكن لشخص أن يتكلم في ابن حزم بسببها. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. فقال فرح بهذه اللفظة، قال ابن عمر لم يعتد بها. الحقيقة أن هذا المتن هو مقطوعا مبتورا، وصوابه سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء أو لا يعتد بتلك الحيضة. ليس يعتد بتلك التطليق، إنما هل يعتد بتلك الحيضة كما واضح عند ابن أبي شيبة في المصنف من نفس المخرج. أريد تفسير حول الشاة التي أكلت ورقة من القرآن، ما أعرف سندا ثابتا لها. هذا في هذا المقام أنوه وأذكر القائمين على إذاعة القرآن الكريم في مصر أن لا يأتوا بخرافات. فاليوم السابق الذي هو ظهر كانت ثم برامج بعد صلاة الظهر بوقت، أتوا بطفلة أمام مذيعة تتكلم بتخاريف أن أبا بكر استأذن لما كان عند الروضة أن يدفن مع الرسول، فخرج صوت يناديه يعني حاصل تفضل ادخل، وأضاءت أمور. تخاريف نرجو من إذاعة القرآن الكريم أن تهتم بصحة الأحاديث وأن يترك المستضافون هذا العبث وكذا المستضيفين له. حكم صلاة الفرض خلف رجل يصلي السنة، لا بأس. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي بهم. النبي أيضا قال من يتجر على هذا من يتصدق على هذا. هل توجد عقوبة لمن حفظ القرآن ثم نسي؟ بالنص لا توجد. أما حديث من قرأ القرآن ثم فنسي لقي الله أيضا لا يثبت. ماذا تعني بجملة قدمت له في كتاب؟ راجعت معه الكتاب و كتبت له مقدمة. ما حكم حقن الشفاء بمواد تعطيها تضرها تعطيها نضارة؟ إذا لم تكن مضرة ولم يكن فيها تدليس فلا بأس بها. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لما اطلع على الكتاب المذكور الذي هو لمسات بيانية. هل صح أن القرآن يأتي صاحبه في القبر على صورة رجل بأحسن هيئة؟ يعني في يلقى كالرجل الشاحب وهو ضعيف، لكن احتاج أن أقف على اللفظ بطوله. عقاب ترك الصلاة في الدنيا، الله أعلم أن كحديث فلم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. حديث 15 عقوبة خمس في الدنيا لا يثبت، هل يجب أن تكون الأيدي خارج العباءة أثناء الصلاة؟ هل يجب أن تكون الأيدي خارج العباءة أثناء الصلاة؟ لا يجب ذلك، لكن النبي نهى عن الصماء أو اشتمال الصماء التي ليست لها فتحات. صلاة الصبح بعد الشروق هل تصح؟ تصح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الصلاة عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح حتى يقضي حر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وصلى الصبح بأصحابه. قال ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. هل المذي يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل. كتبنا موجودة في دار ابن رجب ودار مكتبة مكة في طنطا ودار ابن رجب في المنصورة، ثم دور النخبة في الأزهر موجودة هنالك، لكن تواصل معنا أعطيك بعض كتب هدية إن شاء الله تكرم علينا بقبولها. وقت أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء الذي لا يكاد يختلف فيها أنها من بعد المغرب تجزي، وإذا كانت بعد العصر فجوزها فريق من العلماء. صحت أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام في الكتاب العزيز، تقضي سبعة أيام كما ورد في حديث أبي هريرة المعلوم في صحيح مسلم، وصاب أنه من كلام كعب الأحبار. تزوجت امرأة من ولي أمرها بدون شهود ولا إعلان ولا عقد، هذا ليس زواج يا خديجة. هل لو الإمام ركع في الصلاة السرية وأنا لم أكمل الفاتحة أكمل أن أظل واقفا؟ إذا كنت تستطيع الإكمال بتجوز أكملت التجوز، وإلا ركعت معه. بارك الله فيك يا لطفي. هل تجوز صلاة الليل في جماعة التقييد؟ تجوز، لكن لا تجوز على كل، لكن لا تجعلها كرمضان، هذا مرادي. يقصد حديث الداجن في سنده مقال، لم أقرأ الصلاة الإبراهيمية في الركعة الثانية. صلاة الرباعية لا بأس، التشهد لأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا الذي ظهر لي في التشهد الأوسط. السجود يلبس دفاية على رأسه وجبهته هل يصح؟ نعم، وقد قال أنس أو كانوا يتقون حر من طائب العمائم. حكم تأخير النذر، يقول تعالى فاستبقوا الخيرات أحبك الله يا ياسين، هل يجوز بيع البنطلون الحريمي؟ يجوز. قول عبد الله المغربي أو المغربي بلا جت نص، من يعمل في التجارة استعمال السيارة وهو دائم السفر هل عنده جمع القصر دائما؟ نعم. حكم لبس الجنز، إذا لبست لك زوجتك جنزا في البيت يا أحمد فلا بأس، أما تمشي به في الشارع لا يجوز لها. تقول تسأل عن النساء، أما الرجال فيكره تجسيد العورة بلا ريب وقد يصل إلى التحريم في بعض المواطن، أما في الجملة يكره تحديد العورات بمثل هذا اللبس. حول ولا قوة إلا بالله يا وسام إبراهيم. حكم إغماض العينين في الصلاة لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم الحلف بالله في التجارة على الحقيقة وإن كان جائزا الأفضل عدمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلع منحقة للكسب. هل صح شيء في النهي عن الكلام في الخلاء؟ لم يرد شيء ثابت، وإلا قد ورد حديث أن النبي نهى عن الرجلين أو ذكر الرجلين جلس لقضاء حاجتيهما قد كشف عن عورتيهما يتحدثان، قال: فإن الله ينقض على ذلك، ولا يصح الخبر. هل من عليه دين أكثر من رأس المال عليه زكاة ليس عليه زكاة؟ هناك زكاة على الأرض بعد بيعها، بعد بيعها لا. مرت عليه فإن إلا تاجر أراد تخرج سنويا للزكاة، لكن بعد بيعها ينبغي أن يمر عليه عام من قبض الثمن حتى تخرج عليها الزكاة. فزوجها رجل من أخيها يحضر أسرتي ويريد زوجتي الأولى بدون شهود ولا عقد. كيف بدون شهود ولا عقد يا أختي؟ كيف تقصد عقدا من النزول ولا ماذا؟ هنا السؤال: هل يجوز للزوجة مصافحة أخو زوجها؟ لا يجوز لها ذلك، والحمل موت. أن ورد ذكر لشرب اللبن أو شيء من مشتقاته كالجبن. الحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف. هل يجوز هل الصلاة خلف من لا أعرف هل يحسن فاتحة أم لا؟ لا تصح، تصح الصلاة. الدليل على جواز القنوت في الفجر فقط، فلأن النبي قنت شهرا يدعو على رجل وذكر عصية الله ورسوله في الفجر فقط. واستدل الحافظ ابن حجر أيضا بحديث قال كمنتصر للشافعية، أظن من حديث البراء غير، كان النبي يقنط في المغرب والفجر. قال فنسخ، قال ابن حجر فنسخ في المغرب اتفاقا واقترف في الفجر فبقينا مع الأصل. هل ورد ذكر بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ دعاء لمن شاء. ماذا نفعل لإخواننا في اليمن وفي سوريا؟ إن بالدعاء لهم أن يكشف الله كل ضر عنهم. أضيف الشيخ سعد الشيثري، فضيلة الشيخ العالم سعد الشيثري حفظه الله تعالى من علماء المسلمين الأفاضل الأجلاء، ولا نزكي على الله أحدا. أما الشيخ اللي معه ما اطلعت على الاسم حركوا الشاشة بسرعة. الوسواس في الطهارة وغير ملابسي باستمرار لشكي في نزول مزي. لا تبني على الشك. هل من الكبائر وضع اسم الله في أغنية أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان لم تكن بالموسيقى وكانت كلماتها هذه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع امرأتين جاريتين تغنيان بغناء بعاث وبما كان فيه تكلمتا فقالتا فيما قالتا: وفينا رسول وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فعلى حسب الكلام والسياق ينبني الحكم. هل ثبت أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟ لم يثبت. اتفق الزوجان اتفق الزوج مع زوجته عند بداية الزواج على تأجيل الإنجاب، بئس ما اتفق عليه. وبعد ذلك بعام قالت: رجعت. النكاح من مقاصد الذرية، ذكرت نكاح تصرفني وبعندكم. حكم إخفاء الضوء في المد للجلب الخشوع في الصلاة، لا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. سنها 52 عام ولم يعق والدها عليه شيء، ليس عليك شيء، والأفضل العقيقة. وإن تقدم السن وقد عق المسلمين عن نفسي على الكبر. كيف تأخذ المرأة حين الطلاق مهرها إذا اختلفت القيمة النقدية بعد سنوات؟ المتفق عليه هو الذي تأخذه، سب الدين كفر. هل يمكن أن أقوم بعمل أثناء جلسة الشروق ليس بذكر ويحتسب لي أجر جلسة الشروق؟ قلت لك أجر جلسة الشروق عمره وحجة ما تم لا يصح. يقول بس ينقطع، هذا ما الذي قطعه وليتقطع. إذا توضأ العبد خرج الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء صحيح صحيح مسلم. حكم تقسيم أيام العمل بعلم الرئيس المباشر لا بأس، لكن ينضم شيء لا بد منه هو عدم الإضرار بالمصالح العامة لأهل الإسلام. يقول أتصدق وعدا أن تكون خبيئة ثم أخبر مضطرة إن شاء الله مأجورا. قل بس توقف يعمل يا أخ لطفي. هل يجوز التبرع بأعضاء الجسد بعد الموت؟ لا يجوز فيما أرى والله أعلم. وقت قيام الليل المستحب كم ركعة؟ وقت قيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر والأمر فيه مفتوح، وإلا التحديد بعد الركعات في قصور بعض الشيء في الفهم، لأن الركعات إذا طالت تختلف عن الركعات إذا قصرت، والعبرة في قيام الليل بزمن القيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أريد كفالة يتيم في بيتي في سن 4 سنوات، لكن المشكلة ماذا أفعل إذا بلغ الحلم كله وإذا بدت منه مشاكل ممكن تأتي بحل؟ أما الآن هو يتيم. ما حكم تسمية المولودة؟ هذا السؤال عظيم. حديث الأنبياء يصلون في قبورهم أحتاج مراجعة، ويبدو لي من زعاب أن فيه ضعف. حكم العزاء في المسجد لمدة 3 أيام تتعطل شعيرة الصلاة. يسأل عن حكم تسمية البنت لمار، لا أعلم معنى لمار فليحرج. يقول الوقت متأخر جدا في السعودية والله يا أخي، رغم عني أنا يعني كنت في سفر والطريق في الرجوع صعب علينا، فلما وصلت وألقيت الدرس فأرجو المعذرة. ويوم السبت معلوم أنه مستثنى من التقعيد العام، التقعيد العام مبكر عن هذا، وأعتذر إليك، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم بيع البنطلون الحريمي؟ قلنا لا بأس، والإثم على من تستخدمه استخداما سيئا. فالذهب كان يباع لعهد رسول الله، ومن النسوة من تشتري تتبرج به، ومن النسوة من تشتريه لتتزين به للزوج. تشغيل القرآن وهو يعمل هل فيه محظور؟ لا، بل فيه خير إن شاء الله لطرد الشياطين. نشرت حديثا ثم علمت ضعف، ويمكن الوصول لمن وصل إليه، اتق الله ما استطعت. زرع الشارع لا بأس به للمرضى للصلاة ونحو ذلك من النساء. بعد الاستفتاء المستحب الصوم بالصلاة تقدم الكلام فيه، وأن الإجمال أنه يكره خروجا من الاختلافات. هل مكالمة هاتف تجزى عن صلة الرحم مع القدرة على المقابلة؟ بلا شك أن الأفضل المقابلة. كيف تبنى هي من الذنب؟ الله هو الذي يعينك على البعد عن هذا الذنب. اسأل الله. ما قولك في أجر العمرة بجلسة الشروق؟ قلنا أنه ضعيف، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك في الإسلام. حكم خلع النقاب الإقامة في بلاد الغرب أراه لا يجوز، لأن الاضطرار قد يجوز المحظور إذا كان الشخص حقا مضطرا. هل جاز أن نقول بلى بعد قوله تعالى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ذلك الأقرب إلى الأفضل، لأن ابن عباس كان يقوله. أجبنا عن حديث المعازف مرارا أن البخاري أخرج معلقا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر المعازف. عصب الفحل لا يجوز، أجر عصب الفحل لا يجوز، لأن النبي نهى عن عصب الفحل. هل الصلاة خلف من لا؟ هل تؤكل الفاكهة أولا استنادا لقوله تعالى ولحم طير مما يشتهون؟ هذا الأفضل. حكم خروج الأطفال مع أبيهم المؤمن بعد المغرب، لا بأس بذلك، أما إذا كانوا في البيت فأغلق الأبواب واذكر اسم الله، أما إذا كنت عوضتهم، إذا عوضتهم لا بأس بذلك، وإلا يكره خروجهم بدون تعويذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله. في رواية فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هل اللقطة اليسيرة لها مدة معينة؟ تلك مسألة وقفية، كونها يسيرة أو ليست يسيرة. لم يقتل المقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه هو المنسوب القتل، حديث ثابت صحيح. هل هناك القرآن في الجنة؟ الله أعلم. هل الغسل العادي بدون السنة يرفع الجنابة؟ إذا نويت، لأن النبي قال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالوضوء. رواية إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والمرسلين، أما المرسلين فلا تصح أما أجساد الأنبياء، فتلك رواية مختلف فيها من أجل أنها من طريق عبد الرحمن بن يزيد، اختلف في نسبتها لابن جابر الثقة أم ابن تميم المجهول. أغض بصري عن المدرس بتاعي، مدرسي مش بتاعي، بتاعي اللغة المصرية اللغة الركيكة، غض البصر كل المؤمنين يغض من أبصارهم. كم أكرر السؤال حتى يجاب عليه؟ إن هذا أخي له 99 نعجة على ظاهرها، كنت نص خير أجلال الأرض حديث ضعيف. هل هناك مشروب قلت عليه أنت يا شيخ جيل الإمساك وسنة وحذرت من عدم الإكثار حتى لا تخرج أحشاء الشخص؟ ليس بهذا الكلام، أن نقول في إزالة الإمساك ورد حديث في سند بعض المقال أن النبي سأل امرأة بما تستمشين، يعني كان عندك إمساك، ما الذي الدواء الذي تأخذيه حتى ينزل الداخل؟ قالت بالشبر، قال حار جار عليك بالسنة، هو نبات السنة يغلى ويشرب على الريق معروف، لكن حديث ضعيف، لكن السنة جاءت فيه نصوص أخرى ثابت. هل صح أن الحسن تزوج 100 امرأة؟ لا أعلم. بهذا القدر أستدعي سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا أولئك رفيقا. هذا، وأشكر الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. هذا، والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس الإخوانيين، ومبذول أيضا الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.